السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة راح تخليك تبتسم لا إراديا من غرابة التفاصيل. اسمع واستمتع. القصة حصلت في أواخر الخمسينات في بغداد، في فتاة اسمها أمينة. أمينة عايشة مع أمها وأبوها، وهي ما عندها لا أخوان ولا أخوات، وأمها وأبوها كبار في العمر. أمينة معلمة وكبرت وترقت إلى أن أصبحت مديرة مدرسة، وهي أساسا شاعرة وأديبة على قمة من الأخلاق والأدب والاحترام والحنية. ويتقدم لها واحد من جماعتهم، وهذا جاره اسمه عبد الله. وافقت وسكنت في بيته، جارهم ملاصق. بعد سنة من الزواج بدأ عبد الله يتضايق من موضوع الكل، يعني يكون هذا اهتمامه أصلا، خصوصا في بداية الزواج بعد أول سنة ثاني سنة اللي هي الخلفة والأولاد، لأن أمينة ما حملت، انتظر عليها يعني سنة ونص سنتين وفاتحها في الموضوع، مع أنه يحبها وإيه تحبه، وهو كذلك عبد الله إنسان محترم جدا يعني. لكن قالها يا أمينة أنا بصراحة أبي عيال وماني قادر أصبر، والزمن قاعد يمشي فيني، وتعرفون في ذاك الوقت العزوة العيال يعني شيء مهم جدا. فقال لها يا أمينة سمعيني، أنا بتزوج عليك، وعلشان خاطرك الزوج اللي بتزوج أبي أنت اللي تختارينها لي، إيش تبين بعد؟ ما أتزوج واحدة أنت مراضية. قالت لا اسمع يا عبد الله، تبي تتزوج روح الله يسهل عليك، لكن أنا طلقني، أنا أكون يعني زوجة ومعاي زوجة ثانية هذا انسى حبيبي، وبعدين خلفة ترى بيد رب العالمين مو بيدي، لكن هذا حقك أنا ما راح أعارضك عليه. تبي تتزوج مصمم يا عبد الله طلقني. المهم مني منك حاول فيها البنت قرارها واحد، قام وطلقها رجعت بيت أبوها وتزوج عبد الله. وفعلا بعد سنة حملت زوجته وجابت له ولد، اللي بعدها سنة اللي بعدها الولد الثاني، اللي بعدها الولد الثالث، اللي بعدها الولد الرابع، وما شاء الله. المهم ويحصل عليه حادث ويتوفى عبد الله، ويترك عيال القتامة ما عندهم إلا أمهم، مسكينة ربت بيت لا عندها شهادة لا عندها أملاك، ما عندهم بهالدنيا إلا الله عز وجل، ثم البيت اللي ترك لهم عبد الله. طبعا أمينة لأنها فعلا طلعت هي اللي المشكلة من عندها أنها ما تخلف وكذا، لكن ما حقدت على عبد الله لما تزوج، ولما جوها عيال وهذول جيرانها يعني وهذول عيال طليقها قامت تحبهم عيال طليقها، يعني قامت حتى تزور زوجة طليقها، لأنها بحسبة الجيران وأبدا قلبها صافي ولا شايلة ولا زعلانة ولا لا، بالعكس بعد ما توفى عبد الله وهي تعرف ظروفه وتعرف إنسان محترم، وأصلا ما كانت تتكلم من بعد الطلاق، لكن لما توفى حنت على عيال طليقها أكثر، وعندها خير وعايشة مع أمها وأبوها، قامت تصرف على طليقة على زوجة طليقها وعلى عياله. مرت أول سنة ثاني سنة توفى أبو أمينة، وعندها أمها كبيرة في العمر مريضة، شوي شوي كبروا العيال اللي تصرف عليهم أمينة، توفت أم أمينة صارت وحيدة، وصارت تحب أولاد طليقها أكثر من أول، حست إن ما لها أحد في الدنيا غير هالأولاد، لكن كانت حياتها كلها حياة يعني حياة شغل، مديرة مدرسة وشاعرة وأديبة، وهي ما شاء الله عندها أفكار يعني تجارية جميلة، وأبوها ترك لها خير من رب العالمين، اشترت أراضي، اشترت مزارع، بدأت تبيع وتشتري ووقت الفراغ، وسبحان الله ما تحط إيدها في شيء إلا توفق. إنسانة في قمة الأخلاق والروعة، ومن كثر ما تصدق رب العالمين يفتح لها الدنيا على مصراعيها. لكن شو اللي حصل؟ أمينة عوضت الأولاد بعيال طليقة بعد ما توفى، وقامت ترعاهم وتشتري لهم الهدايا، وهي ما شاء الله غنية وكل ماله تغنى أكثر وأكثر. لكن كذلك حاسة في نقص، تبي بنت، يعني تبي يكون عندها بنت تمشط شعرها تلبسها، وتعرفون سبحان الله البنات لهم يعني نكهة وطعم غير في البيت غير الأولاد. صحيح الأولاد خير وبركة، لكن البنت هي اللي تحيي البيت. لما يكون عندك بنت تنور بيتك سبحانه. فتبي بنية، قالت أنا خلاص بما أن طليقها من بعد ما توفى ترك 4 أولاد ما عندهم بنات، وهي تبي بنت، قالت يبا أنا بروح دار رعاية اللي يحتفظون في دار الأيتام يعني، وتدور على بنت تبناها. وفعلا راحت، ولا هذه في بنت عمرها 2 سنين، هذه أمها ولدتها في المستشفى وتوفت، والأم كانت مجهولة الهوية ولا حسال عنها، فأخذوا بنتها هذه ودوها إلى دار الأيتام وتربت عندهم 2 سنين. بنت حليوة وصغيرة وشقرة وعيون خضر وكذا، قالت أبيها أنا بتمناها. قالوا لا لا، في شروط، لازم يكون عندك بيت، لازم يكون عندك يعني مصدر دخل، لازم يكون يعني تقادر نشتري. قالت يبا أنا عندي بيوت وفلل وقصور، وعندي مزارع وعندي أراضي، وأنا يبا مديرة مدرسة وإنسانة فاضلة، وأنا كذا وكذا وكذا. يحق لها تفتخر، أنا شاعرة فلانة، أنا الأديب الفلانية. قالوا والله أنا عمو أكرم، ما عندنا مانع. وفعلا ويعطونها البنت تربيها. اكبرت البنت، صار عمرها 5 سنوات، تبي تدخلها الحين المدارس وتبيها تتعلم وكذا. قالت ليش ما اسجلها انها اخوان، يعني انها اخت عيال طليقي، يعني اسجلها على اسم طليقي. فراح تكلمت عيال طليقها، طبعا كبروا، كلمتهم وكلمت زوجة طليقها الأرملة طليقها. قالت لها شوفي أنا تبنيت البنية، وتعرفين سعاد الحين هذه كل شيء بالنسبة لي، وأنا ما قصرت وياكم، وأنا دائما أعطف عليكم، وترى حتى العيال يعني أنا أعتبركم أنتم عيالي. قالوا والله يا ماما أمينة، الكل يقول لها ماما أمينة، والله يا ماما أمينة لو تطلبين عيوننا نعطيك إياها، أمرش بغيتي. قالت أنا أبيكم توافقون أن تروحون معاي وتقولون أن هذه سعاد فعلا هي أختنا، وإحنا يعني الوالد يعني ما سجلها وكذا، وحاولوا أن تضبطون الأمور، يعني يعني هم يبي يمشون الأمور بالتزوير بالعربي، لأن أصلا يعني أبوهم توفى من زمان الحين صار له، وهذه البنت عمرها 5 سنوات، شلون بنته وهم توفي من زمان؟ الموضوع فيه تزوير. مشوا الأوراق وقالت لهم يعني علشان يكونوا هم على علم، عشان إذا أحد سألهم إيه نعم هذه أختنا، وسكروا الموضوع ولا حد ينبش من وراهم. قالوا يبا اللي تمرين فيه ماما أمينة، وفعلا سعاد يبا هذه الحين تربت معانا، احنا نعتبرها مثل اختنا يعني، وهم مستانسين عليها انها يعني كأنها اختهم، لان هم كلهم صبيان متلاصقين البيت بالبيت يعني الحيط بالحيط. وفعلا راحوا وضبطوا الاوراق ودفعوا رشاوي ومني ومنك، ويطلعون لها اثباتات من الحكومة العراقية ان سعاد بنت اللي هو طليق وهذول اخوانها. او مشت الامور ولا حد انتبه ودخلت المدرسه والبنت بدت تكبر وافضل تعليم افضل ملابس افضل اكل عيشتها كانها ملكه. ربتها احسن تربيه ولا حست سعاد في يوم من الايام انها متبنيه واصلا ما تدري. حتى اخوانها اللي كانت تعتقد انهم اخوانها وهم بالأساس عيال طليق أمها اللي هي اللي متبنيتها الحجة أمينة ما قالوا لها أن أنت أصلاً مو أختنا. يعني كانت عايشة حياتها من أفضل ما يكون، ويجي يوم من الأيام بعد ما صار عمرها 20-21 سنة ويتقدم لها شاب وتزوجت. قامت الحجة أمينة لما جاء الشاب هذا يبي يتزوج سعاد صارحته بالموضوع، قالت له اسمعني يا ولدي، انت انسان محترم ومن عائلة معروفة وعائلة محترمة، لكن لازم اقول لك الحقيقة، ترى سعاد متبنية وانا خذيتها من دار الايتام وامها توفت في المستشفى اثناء الولادة وكانت مجهولة الهوية، لكن ايه مثل بنتي وزيادة وأنا أحبها ومسجلتها على اسم عيال طليقي. قال أنا ما عندي مانع وراح أحفظ السر وكذا. قالت له أنت بعد الزواج أنا أصلا لازم أقول لها الحقيقة لكن خلها تجي من عندي. قال لها أوكي. فعلا راحت وعاشت مع زوجها وكانت سعيدة وتمر على أمها وأمها مو مقصرة معاها، أصلا حفل زفافها كل على حساب الحجة أمينة، غرقتها بهالذهب والهدايا وأفضل وأحلى زفاف أصلا حصل لسعاد. بعد فترة لما حست الحجة أمينة أن المرض شد عليها وأنها تبي تخلص بعض الأمور المعلقة يعني في حياة سعاد وحياتها والتركة والورث وغيره، قامت وجمعت عيال عمها. الحجة أمينة ما عندها لا خوال ولا عمام، عندها عمام لكن توفوا. بفهمكم الحين منو عيال عمها، منو عيال عم الحجة أمينة. جد الحجة أمينة كان متزوج ثنتين، ركزوا معي، كان متزوج ثنتين. الأولى جابت ثلاث أولاد، الأول جاب الحجة أمينة والثاني جاب ولد سماه محمد والثالث جاب ولد سماه محمود. توفوا العمام الكبار، بقت أمينة وولد عمها محمد وولد عمها الثاني اللي هو محمود. لكن كذلك عندها عيال عم ثاني، منو؟ من الأم الثانية أو من الزوجة الثانية اللي متزوجها الجد، لأن الزوجة الثانية جابت ولد واحد والولد هذا جاب ست أبناء. هذول الستة هم عيال عم الحجة أمينة لكن من طرف الأم، يعني مو من الأم والأب. إن شاء الله وصلت لكم. المهم قامت جمعت عيال عمها محمد الحج محمد، لأن كلهم كبار بعمرها يعني، الحج محمد والحج محمود وعيال عمها الثانيين اللي من الأم الثانية اللي هم الستة، جمعتهم سوت لهم عشاء وعزمت سعاد وزوجها وقاعدين. والآن جت لحظة الاعتراف أو لحظة الحقيقة بالنسبة لسعاد. فقالت الحياة يعني قصيرة وكلنا بنموت، وإن شاء الله أني أنا يعني تركت أثر في عائلتي وبنتي سعاد وزوجها، وتكلم كذلك عيال طليقها اللي كانوا موجودين يعني، وانتم عيالي وربيتهم، تلتفت عليهم كلهم سويتهم عشاء والكل يقدرها ويحترمها. ايه شخصية فذة يعني وغنية وأديبة وشاعرة يعني متكاملة هذا الحجة أمينة. قالت انا جمعتكم علشان بقول حقيقة لسعاد. وتنصدم سعاد، حقيقة؟ وزوجها ينزل راسه كذي خايف، ليش؟ لأن الزوج يدري ووعد الحج أمين أنه ما يتكلم. منزل راسه وسعادة طالع زوجها كأنه يدري وخايف من ردة فعلها. وسعاد تلتفت على أخوانها ساكتين منزل راسهم، تلتفت على عمامها ساكتين، كلهم يدرون إلا سعاد ما تدري أنها متبنية. وتقول لها الحجة أمينة: يا سعاد، أنا أشوفك أنت كل شيء بحياتي، ما قصرت عليك بيوم، علمتك وكبرتك ورزيتك وكذا وكذا، وتقعد تسولف حتى بزواجك ما قصرت وكذا، والحمد لله تزوجتي شاب محترم وأخلاق، والحين سعيدة في حياتك، وأنا خلاص المرض قاعد يأكل بجسدي ولازم أقولك قبل أموت. قالت: يما تكلمي الله يخليك، شنو في؟ قالت: يا سعاد، أنت ما أنت بنتي الحقيقية، وأنا ما أجيب عيال، أنت متبنية وأنا خذيتك من دار الأيتام، وأمك توفت في المستشفى أثناء الولادة وكانت مجهولة الهوية ولا حد سأل، وأنا تبنيتك وسجلتك على أولاد طليقي، وهذول يعتبرونك مثل أختهم ولا عمرهم حتى بينوا لك أنك ما أنت أختهم، وأنا أحبهم وأنا مربيتهم وأنا ما قصرت وأنا كذا وكذا. هي تحاول شنو تبين لها أن هي ما قصرت معاها عشان لا تزعل. أو سعاد تنزل راسها، حاطين لهم طاولة كبيرة وهم كلهم جالسين حواليها، حاطين أكل وفواكه وكذا وعلشان يبون يتعشون بعد السالفة يعني. وسعاد ترفع راسها طالع الطاولة، ولا في سكين مالت الفواكه تعرفون هذه الصغيرة، وتقوم سعاد وتمسك السكين وتمسك تفاحة وتقعد تقشر وتضحك. يوم طالعوا استغربوا ايش فيها تضحك هذه، وطالعها امها شوي وتقول لامها امينه، قالت: يا يمه، ترى انا عارف بالموضوع من زمان ولا عندي اي اعتراض، وانت فعلا امي اللي ربيتيني وما قصرتي فيني وكذا وكذا. قالت: تدري من زمان؟ قالت: اي نعم، من اول ما تزوجت دريت بالقصة بالكامل من زوجي. او تلتفت امينة على زوج سعاد طالعة من راسه تقول مثل الطلي، تقول: انا مو قالت لك يعني اوعدني انك ما تتكلم؟ قال: والله عمتي انا صراحة يعني ما قدرت يعني اخبي على زوجتي وحبيبتي وما ادري شنو، لكن الحجة أمينة كذلك يعني انبسطت شوي ان سعاد متقبلة وتدري، ولا حست فيها ولا انها متضايقة، وانبسطت يعني. حتى العمام استانسوا واخوانها اللي مسجلين اخوانها يعني كلهم انبسطوا ان الحمد لله يعني متقبل الموضوع او شيء عادي. المهم قعدوا يضحكون وما ادري شنو. اقول يبا ترى فعلا الام هي اللي ربت مو الام اللي ولدت. يلا اعطيحوا له وياكلون، والوضع اصبح طبيعي، وامين عادي قعدت تضحك ومشت الامور من افضل ما يكون. لكن هني راح تبدأ السالفة، وهني راح تبدأ الصدمات. لا يطوف عليكم الحركات الخفيفة هذه، لا تطوف، لأن اللي راح تسمعونه راح يخليكم تستغربون من تدابير القدر. المهم الحجة أمينة بعد العشاء امسكت ولد عمها محمد، وهذا اكبر واحد من عيال عمها وتثق فيه. حج محمد شايب وكبير ورجل وقور وله احترامه وتقديره وما شاء الله عنده عيال وبنات وعنده خير لكن بسيط. كل عيال عمها ناس بسيطين يعني، إلا هذا الحج محمد شوي زين يشتغل يعني، عنده مزرعة ويبيع ويشتري وكذا، وضع زين. أمسكت الحج محمد قالت له شوف يا حج محمد، أنت تدري أني أنا بحياتي كلها ما أعطي سري لأحد إلا أنت، أنا أثق فيك وأعرفك وأعرفك رجل بمعنى الكلمة، صاحب مواقف شهم، إنسان محترم وتخاف الله. قالها أمري يا أمينة، شنو في؟ قالت أبكلمك موضوع. قالها تفضلي. قالت شوف اسمعني، أنت تدري أن سعاد أنا قال أي أدري. قالت أنا المرض ماكلني وأنا خايفة أني أموت بأي لحظة، وأبي أضمن حياة بنتي سعاد من بعد وفاتي. قالها زين وبعدين؟ قالت شوف، أنا الحين على حياتي بعطيها ثلث اللي أملكه، لكن أبيك توعدني أني بعد ما أتوفى الورث تعطي منه الثلث لسعاد، وما أبي أحد يأكل حاجة فيها الثلث هذا. قال لها يا أمينة الحين تبي تعطينها الثلث ولما تورث إيه يعني، هم نعطيها الثلث وهي أصلا مو بنتك وبنت متبنية وتزوجت وعند زوجها؟ قالت يا حج محمد أنا ما كلمتك إلا لأنك إنسان تخاف الله، هذا كله ملكي وأنا حرة فيه، صح ولا مو صح؟ قال صح، لكن اللي قاعد تسوينه غلط يا أمينة. قالت والله أنا كيفي، أنا ما عندي بهالدنيا إلا هالبنت هذه، رجاء أبيك تنفذ وصيتي وأنا بكتب وصية بأنها تأخذ وصية الثلث للمتبني. طبعا وصية الثلث للمتبني ترى فيها قاعدة شرعية أن يجوز للشخص المتبني اللي متبني واحد يكتب وصية يعطيه ثلث بناء على رغبته. أنا صراحة استغربت، أنا جديدة المعلومة علي وبحثت فيها، ولا فعلا مسألة فيها اختلاف في الآراء ولكنها موجودة يعني، وإحنا قاعد نتكلم الحين وصلنا في السبعينات وهذا رغبة الحجة أمينة. أنا قاعد أقول لكم واقع القصة. المهم قال له حاضر إن شاء الله تبي تعطينها الورث كله، أنا ما عندي مانع. قالت لا، أنتم الورثة الشرعيين اللي هم عيال عمي أبيكم تأخذون حقكم، لكن أنا أبيها تأخذ الثلث من بعد وفاتي، وأنا لما أعطيها الثلث وأنا عايشة على الدنيا راح أخليها تقسم أنها بكرة ما تغدر فيكم، يعني ما تقول أن والله أنا الوريثة الوحيدة وتمنعكم من الورث. قال لا أوكي ما عندي مانع. راحت مسكت سعاد قالت لا تعالي يا سعاد. قالت نعم يمه. قالت أنا أخاف أموت وأخاف كذا وأبي أعطيك الحين ثلث ما أملك. قالت لا يمه بعد الشر عنك وكذا، ما الدنيا ما تسوى من دونك وأنا ما أبي شيء، أبي سلامتك وأبي طولة عمرك. قالت ما يخالف يا بنتي، هذه يعني وصية ولازم تنفذينها الله يخليك، إذا أنت فعلا تحبيني وتبي تبرين فيني لازم تنفذيني اللي أقولك. قالت شنو؟ قالت الحين بعطيك أنا ثلث ما أملك، لكن أبيك تقسمين أنك ما تطالبين بالورث ولا تروحين تقولين بكرة أن أنا الوريثة الوحيدة وتمنعين عيال عمي من حقوقهم وهم الورثة الشرعيين لي أنا، لكن أنا كلمت الحج محمد راح يعطيك كذلك بعد وفاتي ثلث الورث كله. قالت أقسم بالله وحلفتها على المصحف وفعلا عطتها، وهي عايشة حجة مين، عطتها ثلث ما تملك وعاشت فيه وزوجها وأحلى حياة. طبعا ثلث أملاك الحجة مينة في ذاك الوقت ملايين. المهم وتتوفى الحجة مينة، احزنوا العالم، شخصية جميلة، شخصية رائعة، شخصية خلوقة، توفت الله يرحمها بعد صراع مع المرض. ثالث يوم العزاء وتقوم سعاد منهارة. هذه اللي ربتها، هذه اللي شالتها من دار الأيتام، هذه اللي عطتها وهي على قيد الحياة ثلث ما تملك، هي وزوجها وكذا. المهم تبي تقول كلمة حق يعني عيال عم الحج أمينة وحق يعني اللي موجودين. قالت جزاكم الله خير أنكم حضرتوا العزاء وأحسن الله عزاكم ومشكورين وبارك الله فيكم ما أدري شنو. المهم ويلا كل واحد يعطيني عرض كتافه، وروني جمال خطوتكم. انصدموا. نعم قالت ونعامة. يلا يلا يلا برا برا برا برا برا برا. وزوجها يضحك الخبيث. الحين برجعكم شوي أنا ليش زوجها كشف السر حق سعاد مع أن الحجة أمينة كانت تقولها لا تقول، وراح قالها أنا أقول لكم لأنها طمعان بالورث. فمسك سعاد قالها سمعي سعاد، سعاد تدري أن أنت متبنية لكن مسجلينك بالتزوير وكذا وكذا، لكن اطمئني إخوانك اللي هم عيال طليق أمك اللي هي أمينة مستحيل راح يقولون إحنا مزورين ويتورطون، وأصلا ما كانت مقصرة معاهم وهم يحبونك يعتبرونك مثل أختهم. الخوف مو من هذول، الخوف من عيال عم أمينة أن يأخذون من الورث وكذا. أنت الحين قانونيا أنت الوريثة وراح تملكين، لا تقولين وتسوي نفسك زعلانة وأن أنت متبنية وكذا. لا أنت تحمدين ربك أن هذه متبنيتك. هني اقتنعت وبدأ الخبث في سعاد، يعني حتى قالت إيه أنا كنت أدري وكذا، وسوت نفسها مسكينة لين توفت أمينة. بعد ثالث يوم العزاء قامت وطردت عيال عم أمينة كلهم، يلا برا أنا الوريثة الوحيدة واللي يفتح فمه يا ويله. المهم كلموها لا شو الكلام مني ومنك، سوت راحت كلمت الحج محمد لأن هو اللي بيمسك الوصية. نادتها قالت له أنا لأن أنا خفت صراحة، خفت انكم تغدرون فيني وما تعطوني الثلث من بعد وفاة الحجة أمينة، وهي وصت وانتم تدرون انا متبنية، وانا خفت صراحة انكم تحرموني. قالها احنا نحرمك ليش؟ احنا ما اعترضنا لما عطتك وهي حية يعني على قيد الحياة عطتك ثلث املاكها، ما اعترضنا. وانا اصلا كنت بنفذ الوصية اني بعطيك كذلك الثلث الان من الورث، ليش تغلطين علينا وتطردينا؟ قالت خلاص بس انا كنت خايفه وكذا. قالت زين ايش تبي الحين ناديتني؟ قالت خلاص انا اسفه وحقك علي وانا ما عندي مانع، روح انت للمحكمه وبدل ما تقول ان انت وريث شرعي انت وعيال عم امينه كلكم صرتوا عددكم ثمانيه وانا والورث راح يتخربط، قول ان انت الوريث الشرعي الوحيد ها، ولما يصير ورث عندك انت توزع بيننا بالقسمة ولازم تعطيني انا الثلث. قال له هذا اللي راح يصير. وفعلا قال بلا هالبهذلة والمصاريف وان كل واحد يجي وكذا، يروح هو بروحه بتوكيل من عيال العم وعيال العمة كلهم يعني عيال العم مع بعض، ويقول لي يبقى انا الوريث الوحيد وهذول كلهم متنازلين، ولما يصير ورث عنده هو اللي قسمه، وهم كلهم يثقون فيه اصلا. وفعلا راح للمحكمة وعند مال التقسيم الشرعي مال الورث وكذا، واعتمد الأوراق انه هو الوريث الوحيد. ثاني يوم شو اللي حصل؟ راح يبي يسأل المقسم الشرعي مال المحكمة، يبي يسأله ها يعني شلون الورث تحول لي ولا لا وكذا، ولا يلقون القبض على الحج محمد. ليش؟ ولا جاية سعاد من وراه ومبلغ المحكمة ان الحج محمد هذا مزور ومدعي انه هو الوريث الوحيد والكلام هذا غير صحيح، وانا بنتها وانا الوريثة الوحيدة وما لهم حق في الورث، وهذا يبي يزور توكيلي وهذا، ويحذفون الحج محمد في السجن. بتهمة التزوير والنصب والاحتيال وان بياكل ورث سعاد، انصدموا والناس كلها حتى عيال الحج محمد انصدموا، قاموا يروحون حق عمامهم الثانيين اللي هم عيال عمهم الثانيين، الله يخليكم شوفوا سعاد هذه كلموه ختنازل عن ابونا، ابونا شايب ومقطوط في السجن. المهم راحوا يكلمونها، قالت ماشي ماشي خلاص خلاص باكر انا راح اروح واتنازل عنه. اليوم الثاني وطنشت، ولا راحت ولا تنازلت ولا شيء، تبت ورطه اكثر. ويجون هالعالم الله يخليك فك الرجال، يبا حلال عليك الورثة الحين، مو انت الوريثة الشرعية الوحيدة، خلاص القانون يقول ان انت الوريثة، يبا حلال عليك الورث، طلعي ابونا من السجن، ما نبي شيء، تنازل يفكين الله يخليك. مو راضية، راحوا ارسلوا لها محامي، محامي شاطر. المحامي قال لها شوفي يا سعد، الظاهر انت يعني قاعدة تلعبين بعداد عمرك. قالت ليش؟ انا قانونيا بنت امينة، ادري تسوي نفسك انك تعرف ان انا يعني متبنية، لكن انا قانونية بنتها. قال شوفي ترى بإمكاننا نطلب من المحكمة استخراج جثة أمينة ونفحصها، وراح نعرف انها إيه كانت يعني تعاني من العقم وانها ما تجيب عيال، ونقدر نضغط ونحجز اخوانك اللي انت مسجلة عليهم وراح نقطهم في السجن، وراح وهي تحبهم لان هذول فعلا كأنهم اخوانها يعني، وهي تحب هذول فقط يعني. يوم شافت الموضوع كبر قالت خلاص خلاص انا راح اتنازل. طبعا المحامي قال لها يبا تنازلي وحلال عليك الورث كله، ما نبي شيء، فكينا يا بنت الحلال، انت شو الحقاره اللي فيك؟ ساجن الرجال وماخذ الورث كله وانت تدري ان انت متبنيه، شو قوه العين اللي عليك يعني؟ قالت خلاص خلاص لا تزعجني. اليوم الثاني راحت وتنازلت عن الشكوى وافرجوا عن الحج محمد. الحج محمد طلع من السجن متضايق، إنسان بهالمكانة الاجتماعية، إنسان كبير يعني يتمسخر هالمسخرة هذه وينسجن، ويتم اتهامه إنه والله يبي يسرق ورث بنت عمه، يعني فشلة حقد. قال والله ما خليت وحلالنا والله لا أخذه غصبا عليك، يتحلف. بعد ما طلع من السجن قاعد مع عياله وميت قهر ويسولف ويفضفض، ويجيه منه ولد عمه محمود. محمود والستة الثانيين عيال عمه اللي من الجانب الثاني كلهم تخلوا عنه لما سجن، لأنهم خافوا من سعاد، قالوا هذه بنت يعني داهية وبنت مكارة، وإحنا ما نبي نتورط معاهم، ممكن تشتكي علينا هم تسجننا. والكل تخلى عن الحج محمد. لما طلع من السجن جاه منه ولد عمه محمود، التفت عليه الحج محمد قال له ليش ما مريتني، ليش ما وقفت معاي، ليش ما حطيت لي محامي، ليش بهذلت عيالي ما وقفت معاي. قال له يا حج محمد انت قاعد تصارع وحدة صراحة في قمة الجنون وقمة الحقارة، وانا وراي عيال وانسان بسيط ولا عندي قدرة مالية حتى اني وكلك محامي ولا ادافع حتى عن نفسي، انت قاعد تحارب وحدة داهية، انا انصحك انك تتركها. قال لا مستحيل مستحيل اتركها بعد اللي سوته فيني، حلالنا لازم يرجع. قال زين اسمعني، انت مدام تبي تقاتل للنهاية وممكن انك تفلس وممكن انك تحصل على هالملايين، قال زين، قال ايش رايك تعطيني مبلغ بسيط وانا متنازل لك عن كل شيء انت تحصله من وراء هالمكارة هذه سعاد. قال اوكي، عطاه مبلغ بسيط وقال ان شاء الله تحصل ملايين، ما راح اجي اطالبك. قال لا لا حبيبي تعال تعال اكتب لي تعهد انك متنازل عن كل شيء وانك مالك شغل، وحتى لو اطلع منها او اني اخسر مالك علاقة. قال اوكي ويمشي عنا الحج محمود، بقى الحج محمد بروحه. نادى عيال عمه الستة ثانين، كلمهم قالوا والله احنا ما لنا شغل وهذه رعت مشاكل واحنا ناس بعيدين عن هالسوالف وهذه اقرب لكم من عندنا واحنا ما لنا شغل. قال ما عشان اعلمكم. المهم هذا قاعد يفكر الحج محمد شلون ياخذ ثاره، شلون ياخذ ورثه، شلون ياخذ حقه، البهذله اللي تبهذلها من هذه سعاد المكاره، البنت المتبنيه اللي قلبت فجاه بسبه يعني خباثتها وبسبه تشجيع زوجها الطلي اللي معاها، او تجي الصدمة اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. ويجون اثنين شخصين، واحد كاتب في العدل والثاني محامي، هذول أصدقاء وهذول كانوا طلبة عند الحاجة أمينة أيام ما كانوا صغار في المدرسة يعني، وتعرفهم وتحبهم والتقيت فيهم كذا مرة بعد ما كبروا وصار هذا محامي وصار هذا كاتب في العدل. جو زاروا الحج محمد، مرحبا حج محمد، يا هلا حياكم الله، معاك فلان الفلاني ومعاك فلان الفلان، حياكم الله. قالوا احنا كنا لما كنا صغار كنا طلبة عند الحاجة أمينة الأستاذة الفاضلة وكذا وكذا. قال يا حياكم الله، الله يرحمه. قالوا له حج محمد احنا عندنا رسالة من الحاجة أمينة، ولا يلف وجهه على صوب متضايق من الحاجة أمينة الله يرحمها على اللي سوته، والورث الحين كله راح عند سعاد وسعاد سجنته وبهذلته متضايق، او كان ينصح أمينة لكن ما سمعت نصيحته. المهم قال المحامي يا حج محمد اكمل لك ولا لا؟ قال اي نعم كمل، بس انا متضايق شوي يعني. قال ما يخالف يا حجي خليني اكمل الرساله. قال اوكي كمل. قال في سؤال بعد التحيه للحج محمد من الحاج امين، شلونك يا حج محمد، واذا قريت الرساله اكون انا متوفيه ومن هالكلام. قالت عندي سؤال، وإذا جاوبت على السؤال بلا كمل الرسالة، وإذا نعم لا تكمل الرسالة واحرقوا جميع الإثباتات اللي موجودة مع الرسالة. استغرب الحج محمد. المحامي قال اسمع يا حجي، في سؤال، هل سعاد بنتي نفذت وصيتي وأعطت للورثة الشرعيين حقوقهم مثل ما وعدتني ومثل ما أنت عارف يا حج محمد ولا لا؟ المحامي طالع بالحج محمد، ها يا حج إي ولا لا؟ قال لا، خذت كل شيء وسجنتني وتبلت علي وطلعت حية رقطة وخذت كل شيء وأنكرتنا. قال تمام يعني نكمل الرسالة. قال إيه كمل. شنو قايلة الحج أمينة؟ شوفوا أقول لكم الحج أمينة على مستوى عالي من الثقافة والذكاء والحكمة، وحاسة باللي راح يحصل بعد وفاته. كاتبة إذا لا فأتمنى أن تأخذ هذه الكمبيالات التي قمت بكتابتها وتوثيقها عند كاتب العدل فلان الفلاني موجود. قال نعم أنا موجود، وعند المحامي فلان الفلاني، وهذول مثل عيالي وأنا مربيتهم ومدرستهم. قالوا إيه نعم وإحنا حاضرين يا حاج محمد. يكمل الرسالة. قال هذه كمبيالات بمديونية بقيمة 30 مليون دينار عراقي، في ذلك الوقت تعادل كل ثروة الحاج أمينة، وكاتبة دين على نفسها إن الحاج محمد يطالبها بدين 30 مليون دينار عراقي. قالت إذا سعاد ما أعطت للورثة الشرعيين حقوقهم وأنكرتهم قدم هالكمبيالات إنك تطالبني، وبهالطريقة يتم الحجر والتحفظ على الورث بالكامل، ولا يتم توزيعه إلا بعد سداد الديون. وقانونيا فعلا لا يتم توزيع الورث إلا بعد سداد الديون. أو ينصدم الحج محمد، الله يرحمك يا أمينة، والله كأنك عايشة معانا الآن. ويقوم المحامي وياخذ له الكمبيالات ويوديها المحكمة، وفعلا لما جت سعاد بعدها بكم يوم عشان تستلم الورث ويتحول باسمها، قالوا لها لا يا بنت الحلال، طالع الحاجة أمينة عليها ديون 30 مليون حق ولد عمها محمد، والآن يتم التحفظ على جميع الأملاك ونزولها بالمزاد، وفعلا نزلوها وكانت بقيمة 30 مليون، لأنها حاسبتها الحاجة أمينة، ويعطون 30 مليون دينار إلى الحاج محمد. وتطلع سعاد إيد قدام وإيد وراء، انصدمت والكل انذهل، من وين طلعت الوصية؟ من لا، وجاء المحامي مرة ثانية، المحامي معاه كاتب العدل، طلبت الحاجة أمينة، قالوا له يا حج عندنا رسالة ثانية، وهالرسالة يعني بتوصية من الحاجة أمينة أنها ما تطلع الرسالة هذه إلا بعد تنفيذ الرسالة الأولى، الوصية الأولى اللي أنت خذيت فيها 30 مليون. قال ها خير، بعد شنو في؟ قالت الرسالة يعني قبل لا تفتح الرسالة سؤال، هل عيال عمها اللي هم الستة اللي من الأب الثاني ناس محترمين وقفوا معاك، ولا خسيسين وما مو كفو يعني ورث؟ يطالع المحامي بالحاج محمد، قال لا والله خسيسين وما فيهم خير، ولما سجنت ما حد في زعلي وما حد حتى وكل لي محامي والكل تخلى عني. قال اذا نفتح الرسالة. قال افتح الرسالة. او يفتح الرسالة ايش قالت له؟ قالت احرمهم من الورث، لأن هناك قاعدة شرعية وقانونية، أولاد العم الشقيق يحجبون الورث عن أبناء العم الغير الشقيق، لأن الحج محمود والحج محمد هذول عيال عمها الشقيقين من أم وأب، أما الستة الثانيين مثل ما وضحت لكم في بداية الفيديو عيال عمها لكن من الأب، يعني مو أشقاء، يعني مو شقيقين وقراب عندها، هذول أقرب. ففعلا تم حجب الورث عن الستة الثانيين لأنهم ما فيهم خير، لأن بعد ما حصل الحج محمد على 30 مليون جو يبي ياخذونها بالساهل، وكان عنده أزمة، ولا جاي هالمحامي بالوصية الثانية، وصار كل الورث باسم الحج محمد. أو يجي منو الحين؟ منو اللي معاه بالورث؟ الحج محمود. قال لا يا حبيبي، انت مو جيتني لما تخليت عني في البداية وقلت عطني فلوس، وانا متنازل لك عن اي شيء يطلع لك من سعاد، وانا مو متوقع ان اصلا يطلع لك شيء منها، وكتبتك على ورقة وانك تنازلت عن كل شيء. قال لا يلا اذرف، لا توريني رقعت وجهك. ويصبح الورث كله للحاج محمد على طول، راح أخذ منه جزء كبير وسواه وقف للحاج أمينة، وحط ماي سبيل وتصدق فيه على الفقراء، وتصدق فيه على دار الأيتام، لأن كانت الحاجة أمينة الله يرحمها تحب دار الأيتام يعني وتعطف عليهم. أما نرجع على منو؟ سعاد. سعاد بعد ما خسرت الورث كله وما بقى عندها إلا ثلث الورث اللي أصلاً الحاجة أمينة عطتها أيام حياتها، بعد فترة زوجها نصب عليها وأخذ كل ما تملك وهرب وتركها، ورجعت مرة ثانية تعيش عند منو؟ عند إخوانها اللي هم عيال طليق الحاجة أمينة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.